بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب غسله كل يوم مرة، وينبغي كونها آخر النهار لتصلي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارة أو نجاسة خفيفة. كان الكلام عما عفي من نجاسة ثوب المربية للصبي. قلنا يعفى نجاسة ثوب المربية للصبي، ويجب عليها أن تغسله في اليوم مرة واحدة. لكن متى تغسله؟ تغسله آخر النهار. لماذا؟ حتى تكون جميع الصلوات التي تصليها، لأنه أربع صلوات في النهار، تكون هذه الصلوات متقاربة، فتصلي آخر النهار صلاة الظهر وصلاة العصر، وبفاصل قليل يحل وقت المغرب ووقت العشاء فتصلي فيه. هذا آخر يوم، حتى تحرص صلاة أربع صلوات بثوب نظيف أو بثوب فيه نجاسة لكن نجاسة خفيفة. هذا طبعا فيما إذا لم تتمكن من اشتراء ثوب أو من استعارته أو من استئجاره، هذا فيما إذا لم تتمكن، أما إذا تمكنت هذا لا يأتي. نعم، هذا خارج عن الحال. نعم، ويجب غسله، غسل الثوب الواحد، غسل الثوب المربية كل يوم مرة، مرة واحدة. وينبغي كونها، كون الغسلة آخر النهار، آخر النهار لماذا؟ لتصلي، أي المربية لتصلي فيه في هذا الثوب أربع صلوات متقاربة بطهارة، بطهارة واحدة، طهارة الثوب، حتى تحرز أنها صلت بثوب طاهر، لأنه يشترط طهارة الثوب، لأنه صلي آخر النهار معناها أنه صلي الظهر وصلي العصر، وبعد فترة يعني فاصل قليل صلي المغرب والعشاء، أما صلاة الصبح ومسافة بعيدة يعني ما على الاستحباب. نعم، أو نجاسة خفيفة. نعم، يجب غسله كل يوم مرة واحدة، لكن متى تكون هذه المرة واحدة؟ يستحب لها أن تكون آخر النهار، يستحب لها أن تكون آخر النهار. طبعا هناك فرق بين النجاسة المغلظة والنجاسة الخفيفة. هو ما خالف نجاسة بول أو نجاسة غير البول، ما بها المربية للولد، مو مربي مو حائط. لا، مو نفس البول، مو نفس البول، ربما يكون نجاسته بالبول أو نجاسة البول مغلظة لأنه يشترط فيها التعبد بالغسل. أما إذا تنجس بغائط الطفل، كيف؟ الغائط لا يشترط فيه التعبد، فنجاسته أخف يعني. نعم، وكذا عفي عما يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة. طيب، هنا لو فرضنا أن للمصلي ثوبا واحدا، عنده ثوب واحد وهذا الثوب نجس، تنجس هذا الثوب، ولا يمكنه هنا، لا يمكنه رفع النجاسة ولا يمكنه نزعه، للضرورة كان يكون هناك برد مثلا، جو بارد لا يتمكن من نزع ثوبه، فماذا يجب عليه هنا؟ هل يصلي بهذا الثوب النجس أو أنه ينزع هذا الثوب ويصلي فيه؟ الضرورة موجودة، برد، أو أنه هناك لا يأمن من النظر، في إنسان ينظره، والنظر إلى عورة محترم أو حرام، بين ناس لا يمكنه أن ينزع ثوبه، فكيف هنا؟ ماذا يقول؟ يتخير بين أن يلبس فيصلي الصلاة بهذا الثوب النجس، وبين أن ينزع هذا الثوب فيصلي عاريا. لكن الصلاة عاريا تارة هناك أناس ينظرونه، شخص ينظر إليه معناه تنكشف عورته، وتارة لم يوجد شخص ينظر إليه، فمع عدم وجود الناظر إليه يقف عاريا، ها يقف ويصلي، يقف ويصلي، لكن مو يركع ويسجد، لا، وإنما يومي للركوع والسجود، لأنه إذا ركع وسجد مشكلة يعني. أما إذا كان هناك شخص ينظره فيجلس مجتمعا، لا يتبين منه شيء، يجلس مجتمعا بحيث لا يتبين منه شيء، ويومي إلى ركوع والسجود. ها ما طلع إذا إشلون يحضر حضر بيش أحضر. واحد ما عنده يعني بذات الوقت أو قاعد ببيت مثلا، لا مو بصحراء ببيت، أفرض أنك نزلت ضيفا عند أناس، كون ملابسك الداخلية بالإمكان نزعها ما حد يشوف، بس إذا لابس دشداش إيش تسوي؟ أو لابس بنطلون إيش تسوي؟ تنجس هذا البنطلون، ماذا تفعل؟ مو توقف انت بنصهم تنزع الملابس ووصل المجتمع، لا ما يطلعون يعني بعض الاحيان انت ضيف قهم يلا قوم وطلع حتى اصلي عريان، ما يصير يعني. مساله الوضوء قول مقدور عليها شوي، من هون يلف يطب يديه على الارض، يضع يديه على الارض ينتهي ما حد يشوف، بس مساله انه يصلي عريان نعم. وكذا عفي عما يتعذر إزالته، يتعذر إزالته للضرورة، فيصلي فيه للضرورة، ضرورة شرعية، ولا يتعين عليه الصلاة عاريا. هنا قول للمشهور، المشهور الشيخ الطوسي وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنه يتعين عليه الصلاة عاريا، يتعين عليه الصلاة عاريا. هنا يقول لا بالتخيير، إن شاء صلى عاريا عند أمن الناظر، وإن شاء صلى لابسا فيما إذا لم يأمن الناظر أو ما شابه ذلك. نعم، للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا، خلافا للمشهور، المشهور ذهبوا إلى تعيين الصلاة عليه عاريا. والأقرب تخيير المختار، تخيير المختار بمعنى تارة أنت مضطر وتارة أنت مختار، فرق بين أن تكون نجاسة الثوب، يعني أنت مختار لست بمضطر، الجو دافي مثل هسه أنت ما مضطر، أنت مختار، ومرة ثانية لا أنت مضطر إلى لبس هذا الثوب، ضرورة موجودة، فماذا تفعل؟ فرق بينهما. نعم، والأقرب تخيير المختار، المختار ما هو؟ وهو الذي لا يضطر إلى لبسه، لا يضطر إلى لبس هذا الثوب، كأن يكون الجو دافيا، المناخ جيدا، ما في داعي، ما في ضرورة إلى لبس هذا الثوب، يمكنها أن يصلي عاريا، يمكنها أن يصلي عاريا، هذا هو المختار. أما المضطر لا، جو بارد، دنيا باردة، أو هناك أناس ينظرون، كيف يعني يفعل؟ نعم، وهو الذي لا يضطر إلى لبسه لبرد وغيره، غير البرد، مثل الناظر. نعم، والأقرب تخيير المختار بينه بين أن يصلي فيه، يعني في هذا الثوب النجس، صلاة تامة الأفعال، يصلي عادي صلاته العادية، غاية ما هنالك أن هذا الثوب نجس. نعم، وبين الصلاة عاريا، فهو مختار يتخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة بهذا الثوب، إذا كان يصلي عاريا فيوم للركوع والسجود، لكن كيف؟ واقف، وهو واقف يصلي عاريا لكن واقف. لا إذا ما في ناظر إلى ها مع عدم وجود الناظر بل لا ما في داعي ما في داعي واقف يوم إلى السجود ويركع شيسا ويحط يده من وراء ومتزين. هذا فيما إذا لم يأمن الناظر نعم. كغيره من العراة قائما مع أمن المطلع، أمن المطلع هذا كأن لم يراه أحد. فيما إذا لم يراه أحد، فهنا يقف ويوم إلى الركوع والسجود. أما إذا أمن المطلع كأن يراه أحد، يراه أحد النظارة، أحد الناظرين يرى بالعين، هنا ماذا؟ يجلس مجتمعا ويوم إلى الركوع والسجود. طين؟ من جبت الطين؟ لا ما في طين. تحصل الطين معنى حصل المي يعني. مع أمن المطلع، أمن المطلع يعني فيما إذا كان آملا لا ينظر إليه أحد، وجالسا مع عدمه، مع عدم الأمل من المطلع بأن يكون هناك شخص ينظر إليه. والأفضل الصلاة فيه في النجس مراعاة للتمامية، مراعاة لتمامية الصلاة، لأن الصلاة لابد أن تكون مع الساتر. نعم نعم هذا مسترخض ضرورة سقية بقدرها يعني. نعم. والأفضل الصلاة فيه في النجس مراعاة للتمامية، تمامية الصلاة، وتقديما لفوات الوصف. الوصف ما هو؟ وصف التمامية. فإنه إذا صلى عاريا لا يكون قد أحرز الصلاة مع وصف التمامية. إذا صلى عاريا لا يكون قد أحرز الصلاة مع وصف التمامية، فلا بد من اعتبار هذا الوصف، وصفه التمامية، وتقديم هذا الوصف على الساتر. الساتر قلنا يشترط فيه أن يكون طاهرا، وهنا حسب الفرض أن ثوبه وهو الساتر أن الثوب نجس، فلا بد من مراعاة وصف التمامية، فلا يلتفت إلى اشتراط الطهارة، طهارة الساتر. لكن ماذا نفعل؟ الإجماع قام على أن يصلي عاريا. لا الإجماع قام، لا قام الإجماع على جواز الصلاة عاريا. ماذا؟ جواز الصلاة عاريا. نعم. والأفضل الصلاة فيه في الثوب النجس مراعاة للتمامية، تمامية الصلاة، وتقديما لفوات الوصف. يعني إذا صلى عاريا لا تكون الصلاة محرزة لوصف التمامية، لأنه ما في يقف ويوم إلى الركوع والسجود أو يجلس في يوم إلى الركوع والسجود، فلا تحرز وصف التمامية، فلذلك لا يلتفت إلى شرط الساتر، شرط طهارة الساتر، فيصلي بهذا الثوب حتى يحرز تمامية الصلاة. وتقديما لفوات الوصف على فوات أصل الستر، لأن الستر إنما يعتبر حين التمكن، إذا كان متمكنا من الستر. أما مع عدم القدرة على الساتر ماذا تفعل؟ عدم القدرة على الستر سواء كان الثوب نجسا يتحقق عدم القدرة أو لم يوجد الستر أصلا، فهنا عدم التمكن من الستر لأن الستر نجس، فيعتبر الستر مع التمكن، أما مع عدم التمكن كيف؟ لا ينظر إلى هذا الاعتبار، فلا ينظر إلى اعتبار اشتراط الطهارة. لكن ماذا نفعل؟ الإجماع قام على جواز الصلاة عاريا. ماذا نفعل؟ يعني حسب الدليل، حسب الاستنباط، حسب الاستدلال، أن الصلاة بالثوب النجس محرزة لتمامية الصلاة. أنت الآن أيهما أفضل؟ أن تصلي عاريا فتوم إلى الركوع والسجود، بدون ما تأتي بركوع والسجود التام، أو أنك تأتي بالصلاة بستر النجس لكن تأتي بها تامة الأجزاء والشراط، أيهما أفضل؟ نعم. ولولا الإجماع، شايف هذا ماذا نفعل بالإجماع؟ ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عاريا، في هذا الفرض لابد من أن يصلي عاريا، بل الشهرة بتعينه بتعين الصلاة عاريا لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها. الصلاة في هذا الثوب النجس يكون متوجها، لكن الأوجه كما قلت هو التخيير. التخيير لأن الأخبار متناقضة، أخبار هناك طوائف من الأخبار تقول بوجوب الصلاة تعين الصلاة، طوائف تقول لا لا بد من الصلاة عاريا، فإذا هنا تنفي وهنا تثبت. فالصلاة في الطوائف طوائف الأخبار متناقضة، وإذا كان متناقضة والأخبار متساوية لا يرجع على الترجيح، لأنه ما في ترجيح لأحدهما على الآخر، والمفروض أنه لا بد من أن يكون محرزا فهو يكون مخيرا. إذا تساوت الأخبار لا تتساقط. رأي العامة ولا أنا يلبس، يجوز إذا قلد أبو حنيفة يجوز يلبس جلد كلب، بلى إذا قلد أبا حنيفة يجوز له، يجوز أن يتوضأ بالنبيذ ويدخل بالصلاة بدون نية أو تكبير وعلى جسمه خرق أو خرق ولابس جلد كلب، ها، ويختمها بالضبط يخرج من هذا المنزل. موجود موجود بكل موجود أنا. نعم. ويجب كون بل الشهرة بتعينه إذا كان القول بتعين الصلاة فيه متوجها. أما المضطر إلى لبسه، هنا المضطر إلى لبسه هذا إشكال في أنه خلص، خلص من موضع الابتلاء، لأنه هو مضطر إلى لبس الثوب، لبسه أو لبسه نفس الشيء. لا لأن لبسه بما الهاء لمن ترجع، لبس هنا مصدر، إذا قلت لبسه خطأ، يعني إذا كتب لبسه لبسه مضطر إلى لبسه، لبس شنو؟ لبس الصلاة يعني، يعني أنه مضطر إلى تلبسه بالصلاة. هو يتكلم عن الثوب، إيه لبس الثوب في حال الصلاة، لبس الثوب في حال الصلاة، لبسه يعني مو لبسه، مو خطأ مطبعي، يعني لو كثير من الناس يكتبون هذا ما خطأ مطبعي، هذا كاتبه متعمد على كتبه، يعني كلامه صحيح، هذا تأويل لأنه المصدر يؤول يعني. أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه، لكن هذه العبارة لما قال المصنف للضرورة، ارجع إلى كلام المصنف، قال يتعذر إزالته فيصلي فيه للضرورة، لما قال هكذا فهنا الشارح الشهيد الثاني حمل قول المصنف للضرورة على عدم إمكان الغسل والتطهير، فيما إذا لم يمكنه الغسل والتطهير. ولما قال المصنف والأقرب فجعل هذا القول تفصيلا لما تقدم ذكره، فبناء على هذا التفسير يبقى حكم المضطر إلى لبس هذا الثوب النجس مقبلا بدون بيان. فلذلك تعرض له المصنف واستدركه بقوله وأما المضطر إلى لبسه، وهذا يبدو أنه فيه تكلف يعني، أما المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه، المفروض يذكره في البداية لا الآن يذكره آخر شيء. نعم. ويجب كونه أي الساتر غير مغسول، وهذا أمر واضح. لما أوجبنا قلنا من وجوب أو من شروط الصلاة لبس الساتر ستر البدن، لا بد أن يكون الساتر طاهرا ولا بد أن يكون غير مغصوبا. طبعا فيما إذا علم أنه مغصوب لا تجوز الصلاة فيه، أما إذا لم يعلم أنه مغصوب تجوز الصلاة فيه أم لا؟ لا لم تعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلم في حالة العلم بالغصبية. نعم. ويجب كونه أي الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير مأكول إلا الخد، بمعنى مأكول غير مأكول اللحم. كل حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز أن يكون أن يلبس جلده أو صوفه أو شعره أو وبره، لا يلبس. لا تحلها الحياة الآن تأتي. هذا بالنسبة إلى غير مأكول اللحم، فلا يجوز لبس شيء من هذه. تعرف أنت الحيوان المأكول اللحم تعرفه وغير المأكول اللحم تعرفه؟ ما تعرف حيوان غير المأكول اللحم؟ هذا في منه حرام أصلا، مثل الكلب والخنزير هذا حرام. الحمار يكره أكله، مكروه أكله، المكروه جائز. الأرنب، الثعلب، الذئب، هاي كلها موجود، جربوع، القط، القنفذ. القنفذ يلبسون جلدة يعني؟ ما إن شاء الله، بس يلبس جلدة، يلبس جلدة، إذا يلبس ما خالف. الغزال، الغزال ما يكون اللحم. نعم. أيوة. وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول إلا الخز. الخز هو عبارة عن دابة من دواب الماء تمشي على أربع، دابة من دواب، ماذا يسموها؟ كلب الماء، ثعلب الماء، لا مو القندس، ثعلب الماء، ليس بها بالثعلب، مو الفطمة، ثعلب الماء، كلب الماء، هذا يجلس يجلس ويأكل هكذا وهو بالماء، بجيبه يأكل بهاي الصورة يعني، ما أدري إيش ليه ويأكل، على كل حال، إحنا نسميه سليب الماء، ما أدري إيش يسموه بحر الماء، كلب الماء، على كل كلب الماء أو ثعلب الماء، نعم، إلا الخز، بمعنى شعر الخز أو وبر الخز، هذا معفو عنه، يعني يجوز لك أن تلبسه. لأنه هذه الدابة زكاتها زكاة السمك، يعني تخرجها من الماء حية. نعم. وهو دابة ذات أربع، أربع شو؟ أربع قوائم يعني، مو حوافر. نعم. ذات أربع، تصاد من الماء، دائما يصيدها من الماء. زكاتها كزكاة السمك، يعني زكاة السمك ما هي؟ إخراجها من الماء. حي خروج السمك الماء حي. لا جو تعيش بالماء، لا تاكل من البر، تاكل حشيش لكن عيشتها بالماء. نعم نعم. زكاتها اخراجها من الماء حية، فمعناها انها تعيش في الماء، معناها أنها تعيش في الماء. نعم. وهي أي الزكاة معتبرة في جلده، أي الزكاة زكاة الخز معتبرة في جلده لا في وبره، لأن وبره تجوز الصلاة فيه ويحكم بصحة الصلاة بالإجماع، سواء كان أخرج من حي أو كان أخرج من ميت. لا، وهي معتبرة في جلده، في جلد الخز، الزكاة معتبرة في جلده، في جلد الخز، لا في وبره، لا في وبره إجماعا. لماذا؟ لأن الصلاة صحيحة في وبره بالإجماع. الصلاة سواء أخذ من المذكى أم أخذ من الميت، نعم، وهي الزكاة معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا. ما تعرف الوبر؟ صوف وبر، افرض وبر الجمل، يعني هذا يسمى وبر. يعني احنا مو جمل، الجمل لانه ما اكل اللحم، بس احنا نقول من باب التمثيل انه اطعمك الوبر. ما تعرف الوبر يعني؟ ها وين هاي؟ نحن في جلد، الزكاة معتبرة في الجلد، في حلية في جلد الخد، لا في الوبر. نعم. والسنجاب، السنجاب رأيت صغير هيك، حيوان صغير مثل اليربوع، انت مثل اليربوع او مثل الجردون الكبير، يمشي على الشجرة يأكل جوز هيك، ذنبه هو غليظ. ايه صغير صغير. نعم. هذا له شعر ناعم يعني، وشعره غاية في النعومة، يعني شعره لطيف جدا. هذا يتخذونه اللي عندهم رفاهية، يعني اهل رفاه. نعم. هذا على كلهم مدى موجود، هذا اللي يسألون مع تذكيته، يعني لابد من ان يكون مذكى لانه ذو نفس، وانتم تعرفون وان كان ذو نفس يعني يخرج دمه دافقا حين الذبح، فميتته ما لم يكن هناك ذكاء، وان كان لا يؤكل. الذكاء شيء وعدم الاكل شيء اخر، لابد من تذكيته حتى يحل لبس فروه. هذا التفصيل بالنسبة إلى غير مأكل اللحم، غير مأكل اللحم، قال المصنف في الذكرى. وقد اشتهر يعني بالنسبة إلى السنجاب، وقد اشتهر بين التجار دائما يتاجرون في السنجاب، في فرو السنجاب، والمسافرين أنه غير مذكى، أن هذا السنجاب لا يذكى، يعني يجيبون هالفرو هذا، والفرو مأخوذ من حيوان غير مذكى، لم يذكوا اشتهر، لكن هذا لا يلتفت إليه، لأن الأغلب عند المسلمين أنهم يذكون الحيوانات. في سيرة العقلاء، سيرة المسلمين، أنهم يذكون الحيوانات، فإذا الظن يلحق الشيء الأعم والأغلب. أما هذه الشهرة هاي لا يعتنى بها. لا حصل لك العلم، احنا حصل يقين. وقد اشتهر بين التجار والمسافرين انه غير مذكى، ولا عبر بذلك، لا عبر بهذه الشهرة، حملا لتصرف المسلمين. تصرف المسلمين دائما ماذا يفعل؟ دائما يذكون الحيوان، حملا لتصرف المسلمين على ما هو الاغلب، والاغلب انهم يذكون الحيوانات وغير ميتة. لا بد أن يكون غير ميتة، لأنه إذا كان ميتة شوف كيف يعني، هل يصح الصلاة فيه؟ لا سيما في الجلد، الجلد يقبل الحياة أم لا؟ الجلد يقبل الحياة، كأن تصلي في جلد، في جلد ميتة. لا مرة الآن يذكره، مرة تجزه، ومرة تسحبه سحبا او تقلعه قلعا، فمن ناحية الجز لا اشكال فيه، لكن اذا قلعته لا بد من غسل مواضع الاتصال هو، اما بالجز القص واما بالقلع. نعم. وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد، الجلد يقبل الحياة، لا بد ان لا يكون من ميتة. نعم. اما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا، بمعنى قصه، رأيت خروفا ميتا فقصصت صوفها صوف الخروف قصصت الصوف ما يصح الصلاة فيه، أو غسل موضع الاتصال، هذا فيما إذا أخذه قلعا، إذا قلع الصوف فحتما لابد من أن يغسل موضع الاتصال. نعم. وغير الحرير، لأنه إذا لبس الحرير لا إشكال، الحرير الخالص، لبس الحرير الخالص لا إشكال في حرمته بالنسبة على رجال، يحرم لبس الحرير بل تبطل الصلاة فيه بالنسبة للرجل. نعم. وغير حرير، فمعناه أنه غير الحرير يجوز لبسه، أما الحرير المحض الحرير الخالص لا يجوز لبسه، وغير الحرير المحض. نعم. أو الممتزج، الحرير الممتزج على وجه يستهلك الخليط، يعني هذا الآن بعض الأحيان يخلطون في القماش قسم من الحرير وقسم بوليسترين مثلا أو ما شابه ذلك، هذا هنا إذا كان نسبة الحرير أكثر من نسبة المادة الثانية المخلوطة أو المأخوذة في صنع هذا القماش يحرم لبسه إذا كانت مادة الحرير أكثر. نعم. أو الممتزج، أو الحرير الممتزج على وجه يستهلك الخليط يعني المزج لقلته، لرجل والخمسة، لرجل يعني يحرم لبس الحرير لرجل والخمسة، الحرير الخالص أو الحرير الممتزج يحرم لبسه، أما غير الحرير فلا يحرم لبسه. لماذا بالنسبة أخذ لرجل معروف الحكم يحرم لبس الحرير، أما بالنسبة إلى الخمسة لأن الخمسة لها أحكام، أحكامها هي أحكام الرجال، أما مكلف الخمسة، أما مكلف بأحكام الرجال وأما مكلف بأحكام النساء، فإذا هذا علم إجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي الاحتياط هنا لا يقتضي البراءة، في مثل هذا المورد يحتمل الاحتياط، الاحتياط لماذا؟ الاحتياط بكل فعل يجب على الرجال وكل فعل يجب على النساء، فلا يرجع إلى أصالة البراءة، فيحرم عليه أن يلبس ما هو محرم على الرجال وما هو محرم على النساء من باب الاحتياط، أنه مكلف بأحكام الرجال ومكلف بأحكام النساء بمقتضى العلم الإجمالي، فيجب عليه الاحتياط بالاجتناب. باب الاحتياط ما في داعي إلى النص، النص إذا ورد فهو لا، هذا مقتضي العلم الإجمالي، هنا مقتضيات العلم الإجمالي الاحتياط في مثل هذا المورد لا يحتاج إلى نص، بل إذا ورد النص في هذا فهو من باب القوة لهذا الدليل. الخنثى أما مكلف بأحكام الرجال وأما مكلف بأحكام النساء، وهذا العلم الإجمالي هو مردد الآن، لا يعلم هل هو مكلف بأحكام الرجال أو مكلف بأحكام النساء، هذا مردد، هذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، الاحتياط بماذا؟ بفعل كل ما يحتمل وجوبه على الرجال وما يحتمل وجوبه على النساء، فإن كان ما يحتمل وجوبه على النساء حراما وجب عليه الاجتناب، يجب عليه، فهنا لا يرجع إلى البراءة، إلى أصالة البراءة. نعم. واستثني منه، استثني الآن من الساتر ما لا يتم الصلاة فيه، من يعني هل إذا كانت التكة من الحرير أو كان كولنسوة من الحرير هل تجوز الصلاة فيه، أو الجورب من الحرير هل تجوز الصلاة فيه أم لا تجوز الصلاة فيه، واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، يعني أنت تلبس كولنسوة وما لابس شيء تصلي، ها لابس عرقية مثل عرقين لابسها على رأسك ومصلخ مثلا حتى لو كانت من الحرير، فتم الصلاة بها منفردة لا تتم الصلاة، أو لابس جورب جراب من الحرير هذا الصلاة لا تتم الصلاة به منفردة، أو تكة تكة اللي يشدون بها مو حزام، شايف الخيط اللي يربطون به السروال هذا هو التكة. نعم. نعم. واستثني منه من الحرير ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة. نعم. وما يجعل منه في أطراف الثوب، ربما يكون الثوب موشى من أطرافه بالحرير، هذا من أطراف الثوب لا يصدق عليه أنه ثوب، هذا المقدار الذي يوشى نعم في أطراف الثوب ونحو أطراف الثوب كان يكون في الكم مثلا أو هنا أو في بعض المناطق، نعم، مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة إذا كان بهذا المقدار. لكن بشرط أن يكون بمقدار 4 أصابع هذا، أما إذا كان أكثر من هذا معناه صار نص. نعم. وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة، أو الافتراش، بعض الناس يلبسون الحرير أفرض لإزالة القمل، أو يتغطى بالحرير لأجل إزالة القمل، أو أن فراشه من الحرير، هل يحرم عليه أو لا يحرم عليه؟ فراشه من الحرير، لا فراشه، هو فراشه كان مريض مثلا، ورجال مريض وعنده لحاف من حرير متدثر بهذا اللحاف، رجل متدثر ما يكون يعني متدثر برجان حاطه متدثر، ها طبعا دافي حرير، شنو مو دافي، بطنه قطن وهو الخارج هذا حرير يعني. نعم. اما الافتراش له للحرير فلا يعد لبسا، لا يصدق عليه انه لبس كالتدثر به والتوسد وركوب عليه، كل هذا حاطله مخده من حرير وساده من حرير، او صلى راكبا في مكان يجوز له الصلاه ركوبا لكن السرج من حرير، صلى في مكان بحيث يجوز له الصلاه راكبا لكن محل ركوب السرج من حرير، هل يجوز او لا يجوز؟ لا يعد من الثوب، لا يعد لبسا حتى يصدق عليه، الممنوع هو اذا كان لبسا، هذا يمنع للرجل. نعم. ويسقط ستر الراس، ما خلينا نخلصها يعني، ويسقط ستر الراس وهو رقبه فما فوقها من هنا الى هنا عن الامه المحضه او الممحضه، المحضه يعني الامه خالصه عابدة خالصة، يعني رق خالص محضة، نعم، التي لم ينعتق منها شيء، هذا هو مبين يعني، وإن كانت مدبرة، مدبرة يكون لها مولاها أنت حرة دبر وفاتي أو دبر حياتي، أو مكاتبة مشروطة على أن تعطي مثلا ثمنك كذا على أن تعطيني كل شهر كذا من المبلغ مثلا، نعم، او مطلقة مكاتبة مطلقة لم يعين لها المدة، نعم، لم تؤدي شيئا، او اما ام ولد، وتعرف الاما ام الولد التي يطأها مولاها هذا الملك فتلد له ولدا، هاي ينعتق منها بمقدار حصة ابنها، بمقدار نصيب ولدها، مو تكون حرة، ما تكون حرة إلا بعد أن يموت مولاها، نعم، أو أم ولد، ولو انعتق من هذه الأمة شيء فهي كالحرة، فيجب حينئذ يجب عليها ستر رأسها، والصبية التي لم تبلغ الشهور 9 سنوات تلالية هذه تصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس، إذن بالنسبة إلى الأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة، شأنها شأن الصبية اللي عمرها، لأنه لا مولا هاي ما يشترى فيها تمييز، هاي الصبية بالنسبة إلى البنت محدودة 9 سنوات. الحمد لله رب العالمين.